إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا الباب باب ما جاء في التنجيم. سبق أن مر بنا قبل ذلك في أثناء الحديث عن السحر وعن ادعاء علم الغيب والعرافة والكهانة وكذا، تكلمنا عن التنجيم ومررنا عليه مرورا عابرا، والآن أفرده المؤلف رحمه الله بباب. فالتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأمور التي ستقع في الأرض كتغير الأسعار أو أشياء تتعلق بالسعادة أو بالشقاء أو بكذا، كما تجدون يعني في الصحف في أبواب النجوم ونحوها يذكرون يعني أنه في النجم الفلاني فإن من كان مولودا في اليوم الفلاني سيحل به شقاء أو سيحصل له سعادة أو كذا. فالاستدلال بالنجوم على أشياء مما يقع في الأرض نوع من أنواع ادعاء علم الغيب. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة. قال قتادة، وقتادة أحد أئمة التابعين، وقتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله من أئمة التابعين. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني النجوم خلقها الله سبحانه وتعالى لحكم ثلاث أو لفوائد ثلاث. هذه الفوائد الثلاثة التي لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى النجوم، قال: زينة للسماء. الأولى زينة للسماء، وذلك لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فإذا الفائدة الأولى والحكمة الأولى من خلق النجوم أنها زينة للسماء، تزينها وتجملها، ولو أن السماء بغير هذه النجوم والكواكب التي تضيئها لما كان لها هذه الزينة وحسن الخلقة التي صارت السماء عليها بما فيها من النجوم. وجعل النجوم زينة للسماء دائما في القرآن الكريم زينة الشيء لا تكون يعني جزءا من أجزائه، ولكن تكون شيئا منفصلا عنه. فمثلا النجوم زينة للسماء، النجوم ليست جزءا من أجزاء السماء ولكن هي زينة لها. كذلك قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فإذا ما على الأرض زينة للأرض. فدائما زينة الشيء لا تكون جزءا من أجزائه ولكن تكون شيئا يعني خارجا عنه أو منفصلا عنه. طيب، فهذه من حكم خلق النجوم. قال: ورجوما للشياطين. ورجوما للشياطين، سبق أن مر بنا قبل ذلك أيضا أن الشياطين تتسمع الأخبار التي في السماء. الله عز وجل إذا أمر الملائكة بأمر وتحدثت به الملائكة فيما بينها في أشياء كلف الله تعالى الملائكة بتنفيذها في الأرض وتكلمت بها الملائكة، فالشياطين يصعد بعضهم فوق بعض حتى يبلغ آخرهم السماء ويتسمع إلى أخبار الملائكة. كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يتسمعون قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسمعون بحرية، لكن بعد ذلك صاروا إذا تسمعوا أرسل الله عز وجل النجوم فترجم الشياطين وتحرقهم ولا تمكنهم من السماع. وهذا المعنى جاء ذكره أيضا في قول الله سبحانه في هذه الآية التي معنا سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي النجوم مصابيح تضيء للناس وتنير له، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى في سورة الجن على لسان الجن قالوا إيه: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الشهب هي هذه النجوم التي تحرقه. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الشياطين كانوا قبل ذلك يقعدون من السماء مقاعد للسمع، كان يصعد بعضهم فوق بعض ويصلون إلى السماء ويتسمعون إلى أخبار السماء، ثم ينزلون بذلك ويخبرون به الكهان. قال تعالى على لسان الجن يقولون: فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، يجي يتسمع الآن يأتي الشهاب فيحرقه. فهذه من حكم خلق النجوم. قال في الحكمة الثالثة أو الفائدة الثالثة: وعلامات يهتدى بها. وعلامات يهتدى بها كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى أيضا: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، الآية في سورة الأنعام. فمعنى هذا أن النجوم من فوائدها وحكمها أنها علامات يهتدي الناس بها ويستدلون بها على الجهات المختلفة. المسافرون في البر أو المسافرون في البحر يهتدون بالنجوم على الطريق الذي يسلكونه، وهناك مثلا نجم معين يعرفون به جهة الشمال، نجم معين إذا رأوه عرفوا به جهة الشمال وحددوا به الجهات. وكل نجم لمن كان عالما بهذا النوع من العلم المباح اللي هو علم الايه، سبق قبل ذلك ان النجوم علم، ان علم النجوم على نوعين: نوع يقال له علم التأثير، هذا هو العلم الايه المحرم اللي هو اعتقاد ان النجوم تؤثر ايه في حظ الناس في الارض، وكل نجم هذا يجعل الانسان شقيا او يجعله سعيدا او يجعل تجارته تربح او تخسر او كذا. يقول مثلا إذا أراد أن يدخل في تجارة لا تدخل في تجارة في النجم الفلاني أثناء خروج النجم الفلاني، أو لا تخرج مثلا للحرب أثناء خروج النجم الفلاني، لأنك لو خرجت في هذا النجم ستهزم أو ستخسر تجارتك أو كذا. فاعتقاد أن النجوم تؤثر في الرزق والحياة والموت والسعادة والشقاء هذا إيه؟ علم محرم. تعلم هذا العلم علم محرم، وهو علم التأثير، واعتقاد أن النجوم تؤثر فيما يقع في الأرض من إيه من أشياء يقدرها الله سبحانه وتعالى. لكن العلم المباح هو علم التسيير. علم التسيير هو أن يعلم كيف تسير النجوم ومتى يخرج هذا النجم ومتى يغيب هذا النجم وكذا، ليستفيد من ذلك في تحديد المواقيت وتحديد الجهات وأشياء يعني تتعلق بهذا. فهذا علم مباح ويتعلمه المسلمون، يهتدون به ويعلمون به الأزمنة والأمكنة، لأن النجوم يعني كل مثلا نجم يخرج في أيام معينة من أيام السنة، نجم معين في مكان معين. فمثلا الكثير من العرب في البادية الذين يعلمون علم النجوم ويتوارثونه، علم اللي هو التسيير هذا قبل وجود الساعات وقبل هذا، مجرد مثلا ما يرى نجم معين يعرف ان هذا النجم يدل على ان اليوم هذا هو اليوم الفلاني من ايام السنة، وان هذا النجم مثلا سيغيب في الساعة الفلانية، ان هذا النجم اذا غاب اذا مضى ثلث الليل، والنجم الثاني اذا غاب يبقى مضى نصف الليل، والنجم هذا اذا طلع يبقى مثلا فاضل ساعة على الفجر او وهكذا. يعني ينظرون في النجوم ويعرفون بها بدون وجود ساعات ولا شيء، كانوا ينظرون في النجوم ويستدلون بها على اوقات الليل وما مضى من الليل وما بقي من الليل، ويستطيع يعرف أن هذا يدل على أنه الآن في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني، يستدلون بالنجوم على هذا، وكذلك على الاتجاهات، يعني يسيرون في الصحراء ويسير الناس في البحر بالسفن وكذا، ويستدلون بالنجوم على الجهة. يكون خارج مثلا من اليمن ومتجه إلى الهند مثلا، أو متجه إلى كذا من البلاد وكذا، ويسير بالسفينة في البحر ويستدل بالنجم على أنه الآن مثلا وصل إلى المكان الفلاني، أو أن هذه الجهة الفلانية. فهذا علم التسيير، العلم المباح المأذون في تعلمه، وهو الذي جاء في قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه الفائدة الثالثة. طيب، ثم قال قتادة رحمه الله، قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. من قال فيها غير ذلك، يعني من قال في النجوم شيء غير هذه الثلاثة، اللي هي أنها علامات وأنها رجوم للشياطين وأنها زينة للسماء، الذي قال فيها شيئا غير ذلك، بمعنى أنه اعتقد أن فيها تأثير في أحداث الأرض من سعادة وشقاء وصحة ومرض وموت وحياة وكذا. فالذي يقول بهذا قال أخطأ، يعني وقع في خطأ عظيم. قال وأضاع نصيبه، يعني أضاع نصيبه من من الأجر والثواب، وقد يؤدي هذا إلى حبوط عمله وحبوط أجره. وتكلف ما لا علم له به، ادعى أنه يعلم أشياء هو في الحقيقة لا يعلمها، لأن هذا من ادعاء علم الغيب والعياذ بالله تعالى. هذا الأثر له رواية أخرى فيها زيادة على ذلك، لأن الإمام البخاري روايته تنتهي عند عند هذا القدر، لغاية وتكلف ما لا علم له به. هذا الأثر يعني رواه الخطيب البغدادي وابن جرير الطبري وابن المنذر وغيرهم وعبد الرزاق في المصنف. ففي بعض الروايات الأخرى تتم الخبر الذي أورد البخاري جزءا منه، أن قتادة قال بعد ذلك، قال وإن ناسا جهلة بأمر الله، وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة. كهانة اللي هي ادعاء الملغي. من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. يعني يقول إن في ناس ادعوا أن هذه النجوم لها تأثير في في أقدار الله سبحانه وتعالى، وإن إذا خرج النجم الفلاني الذي يتزوج في أثناء خروج النجم الفلاني يحصل له مثلا كذا، تكون زيجته في شقاء وتعاسة أو في سعادة، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. قال ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقطير والحسن والدنين، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. انتهى. فيعني يقول قتادة رحمه الله إن ناسا جهلة بأمر الله تعالى يعتقدون أن هذه النجوم تؤثر في مصير الزواج أو مصير السفر. ثم قال ولعمري ما من نجم إلا ويولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدنين. يعني مثلا أي نجم يطلع مثلا في هذا الوقت، ناس كثير يتزوجون وناس يولدون وناس يسافرون وناس يتاجرون، الحياة لا تتوقف في أنحاء الأرض المختلفة وفي أحوالنا. فما من نجم يخرج إلا وفي ناس يسافرون في هذا الوقت، وناس يولدون وناس يتزوجون، وهذه الزيجات والولادات والأسفار وكذا، فيها الذي ينجح وفيها الذي يفشل وفيها. فالنجوم هذه لا علاقة لها بشيء من ذلك، لا يمكن أبدا يكون حتى هذا الكلام. يعني من جهة الواقع هو كلام باطل، ولو أن إنسانا أحصى مثلا جميع المواليد في وقت معين ونظر في مثلا في حياتهم، فيجد منهم الشقي ومنهم السعيد، والذين تزوجوا في هذا اليوم منهم الشقي ومنهم السعيد وهكذا. ثم يقول إن يعني إن الناس يعتقدون أن النجوم تعلم الغيب، أو أن الدابة تعلم الغيب، أو أن الطائر يعلم الغيب. ف فيعتقدون في هذه الأشياء. فيقول قتادة: لو كان شيء من المخلوقات يعلم الغيب لكان الأولى بهذا الإنسان آدم عليه السلام، يعني هو وذريته آدم عليه السلام، إن كرمه الله تعالى على جميع المخلوقات. خلق الله تعالى آدم بيده وأسجد له ملائكته وعلمه كل شيء، علم آدم الأسماء كلها، ولكن مع ذلك الإنسان لا يعلم الغيب. فإذا كان الإنسان الذي كرمه الله وفضله على جميع المخلوقات لا يعلم الغيب، فمن باب أولى أن هذه النجوم وهذه الطيور وهذه الدواب التي يتعلق بها الناس ويعتقدون لها تأثير في النفع والضر، هذه مخلوقات يعني أدنى من الإنسان. فكيف إذا كان الإنسان نفسه لا يعلم هذه الأشياء ولا له علاقة بها ولا له تأثير فيها، فهذه المخلوقات التي هي أدنى منه من باب أولى لا يكون لها تأثير في هذا. فهذا إيه الكلام قتادة رحمه الله. طيب، ومسألة يعني أن المنجم قد يصدق أحيانا أو كذا، يعني الناس أيضا إيه يصدقون المنجم أحيانا، المنجم يقول مثلا الذي سيسافر في النجم الفلاني مثلا يعني تحصل له مصيبة وكذا، ويقدر أن واحد سافر فحصلت له مصيبة وكذا، فهذا يكون لموافقته قدرا من الله سبحانه وتعالى، وهو يصدق مرة ويكذب 100 مرة، يصدق مرة ويكذب 100 مرة، مثل الايه الكاهن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان الذين يدعون علم الغيب، فإنهم إيه يخبرون الناس بأشياء غيبية، فيصدقون مرة ويكذبون 100 مرة، والناس تصدقهم بأجل إيه هذه المرة التي صدقوا فيها. يعني لو أن أي إنسان مثلا لا يعلم النجوم ولا يعلم شيء، ولا هو كاهن ولا هو حاجة، وجاءه ناس مثلا مقدمون على سفر أو مقدمون على زواج أو كذا، وقال مثلا لهم إيه ستربحون في أسفاركم أو في تجاراتكم أو كذا، فقد يوافق هذا قدر الله سبحانه وتعالى ويحصل الذي قاله، ليس لأنه هو يعلم الغيب ولكن لأنه وافق قدر الله. ما هو قطعا إما أنه هذا مثلا الذي تزوج، إما أن زواجه سيكون سعيدا أو في شقاء، فلو قال كده برأيه أن هذا سيكون في سعادة أو سيكون في شقاء، حاجة مثلا قد يوافق قدر الله، فالناس تظن أنه إيه أنه مدام قال هذا ووافق القدر يبقى إذا معناه أن هذا الرجل إيه يعلم الغيب، وهذا طبعا اعتقاد باطل. يعني المقصود أن هؤلاء المنجمين لا يعلمون الغيب، ولو حصل أنهم في بعض الأحيان أخبروا بأشياء ووقعت فيكون هذا لأجل أنها وافقت قدر الله سبحانه وتعالى، ولو تتبع الإنسان كلامهم لوجد أنهم يخبرون بأشياء كثيرة أيضا ولا تقع. فالذي وقع ليس لأنهم يعلمون الغيب ولكن لأنه وافق قدرا من الله سبحانه وتعالى، والذي لم يقع دليل على أنهم لا يعلمون الغيب. طيب، قال: وكره قتادة تعلم منازل القدر، وكره قتادة تعلم منازل القدر، تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. مرة أخرى يقول قتادة: كره تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. طيب، ما المقصود بمنازل القمر؟ ما المقصود بمنازل القمر؟ فيقولون إن منازل القمر 28 منزلة، 28 منزلة للقمر. يقولون إن القمر في أثناء السنة له 28 منزلة، كل 13 يوما القمر يكون موجودا في مكان أو يغيب في مكان، يعني يخرج من مكان ويغيب في مكان معين لمدة 13 يوم، بعدين ينتقل إلى مكان آخر، ثم ينتقل في 13 يوما التي بعده وينتقل إلى مكان آخر وهكذا، فهذا على مدار السنة. وله أيضا 28 منزلة على مدار الشهر، على مدار الشهر الهجري، فالقمر يعني كل يوم يخرج أيضا بشكل معين وبصفة معينة في اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا لغاية 28 يوم، بعدين يغيب القمر، إما يغيب يوما أو يومين، إذا كان الشهر 29 يوم أو كان 30 يوما، فالقمر يغيب لا يراه الناس لشدة يعني صغره، وبعدين يبدأ يراه الناس في ليلة يعني بداية الشهر الجديد ليلة واحد من الشهر الهجري الذي بعده. فالمقصود بمنازل القمر اللي هي تعلم هذه الأماكن التي ينزل فيها القمر ويحل بها، وكيف يعني اللي هي خاصة المنازل التي هي على مدار الثلاثة التي تكون يعني على مدار السنة، كل 13 يوم في 28 أظن تطلع حوالي 364 يوم تقريبا، خلال 364 يوما القمر يعني كل 13 يوم يكون في مكان وهكذا. فتعلم هذه المنازل قال كرهها قتادة وسفيان ابن عيينة رحمه الله، قتادة من أئمة التابعين، وسفيان ابن عيينة كان إمام أهل مكة في زمانه، كان إمام أهل مكة في زمانه. طيب، ورخص في تعلمها آخرون، منهم مجاهد ابن جبر، وهو أيضا من التابعين من أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كان مجاهد لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر، وإبراهيم النخعي كذلك كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، ويقول كذلك أيضا ممن أباح تعلمها الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية. والتفصيل في هذا أن التفصيل في هذا يعني خلاصة أن بعض السلف كرهوا تعلم منازل القمر، وبعضهم أباح تعلم منازل القمر. فالصواب في هذا أنه على حسب الحامل والباعث على تعلم هذه المنازل. إذا كان الإنسان يتعلمها ليعتقد أن هذه المنازل لها تأثير في الأحداث الأرضية أو كذا، إذا كان يعني سيعتقد هذا إذن لا يجوز أن يتعلمها لهذا الغرض. لكن إذا تعلم منازل القمر من أجل علم التسيير، اللي هو يعني يتعلم أماكن وجود القمر وكذا، وكيف أنه يستدل بالقمر على أنه الآن مثلا في 13 يوم مثلا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، من خلال يعني عندما يقسمون السنة إلى 28 قسما، فإيه كل 13 يوم تكون قسما من هذه الأقسام، وبيستطيع أنه عن طريق القمر أنه يعرف أنه الآن في القسم الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا على مدار ترتيب السنة. فالمقصود يعني الخلاصة في ذلك أنه يعني الذين كرهوا تعلم منازل القمر ونهوا عنها يعني خشية أن يتعلمها الناس من أجل أن يعتقدوا فيها يعني تأثيرا في الأحداث الأرضية. لكن تعلم هذه المنازل من جهة الاستدلال بها على المواقيت والاستدلال بها على الجهات وهكذا، فهذا مثل تعلم النجوم لأجل الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر، فيكون مباح. طيب، قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث يعني حديث صحيح، صححه الحاكم وصححه الذهبي. طيب، هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة. هذا الوعيد الذي يأتي في نصوص السنة أحيانا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا لم يدخل الجنة، أو لا يدخل الجنة، مثل مثلا لا يدخل الجنة نمام في الحديث الذي معنا، هؤلاء الثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. طيب، هل معنى أنهم لا يدخلون الجنة هل معناها أنهم كفار؟ طبعا طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذه النصوص التي يأتي فيها مثلا لا يدخل الجنة من فعل كذا، أن هذه النصوص هي نصوص الوعيد، يقابلها في الجهة الأخرى نصوص الوعد. هناك نصوص في الوعد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، لو فرض الآن أن الرجل مثلا مدمن للخمر والعياذ بالله تعالى، ولكنه في نفس الوقت ايه يقول لا اله الا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله دخل الجنه، ومثلا في احاديث في ايه في الاجر والثواب مثلا لمن حافظ على الصلاه وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا المراه اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت زوجها دخلت جنه ربها مثلا. فلو فرض ان امراه تصلي الصلوات الخمس وتصوم رمضان وتحصن فرجها وتطيع زوجها، لكن مثلا هي تدمن الخمر او تقطع الرحم، طب هي من جهه فيها ايه نصوص وعد انها تدخل الجنه، ومن جهه اخرى هي فعلت اشياء متوعد فاعلها بانه لا يدخل الجنه، زي مثلا ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء الكافيات العاريات لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. مثل المراه فعلت اشياء وعد فاعلها بدخول الجنه، وفعلت اشياء توعد فاعلها بعدم دخول الجنه، يبقى ما الحل تدخل ولا لا تدخل؟ طريقه السلف في هذه الحاله اللي هي الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، بأن يقال انها تدخل الجنه لكن ليس مع اول الداخلين، تدخل الجنه بعد ان توفى عذابها في النار اذا شاء الله تعالى ان يعذبها، لان الوعد بدخول الجنه لا يقتضي انها يعني لابد ان تدخل من غير سابقة عذاب، ممكن انها تدخل الجنة بس بعد ان توفى عذابها. فاذا تدخل الجنة يعني بعد ان توفى عذابها اذا شاء الله تعالى ان يعذبها، العذاب هنا تحت مشيئة الله، ان شاء عذبها وان شاء عفى عنها. فتدخل الجنة يحتمل انها ستدخلها من غير عذاب اذا عفى الله عنها، ويحتمل انها تدخل الجنة بس بعد ان توفى عذابها. وفي الجهة الاخرى هي فعلت اشياء من فعلها لا يدخل الجنة، ليس المعنى انه لا يدخل الجنة مطلقا، ولكن ايه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، مع أول الداخلين، ولكن إيه هذا لا يمنع أنه سيدخلها فيما بعد، لكن عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ويدخل النار لا يدخل الجنة، ولكن إيه سيدخلها فيما بعد، يعني هو لا يدخلها مع أول الداخلين. هذه طريقة. أو طريقة أخرى في الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، أي يقال إنها إيه تدخل الجنة ولا تدخل الجنة، تدخل الجنة التي تليق بمثلها، اللي هي الجنة التي إيه أعدت لعصاة المؤمنين، ولا تدخل الجنة يعني لا تدخل الجنة التي أعدت لإيه لمن ليس من أهل هذه المعصية، وذلك لأن الجنة درجات، هي ليست جنة واحدة، الجنة جنات كما قال الله تعالى، وهي درجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة إيه 100 درجة، ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض، والناس في الجنة يتفاوتون. فهي ايه تدخل الجنة ولا تدخل الجنة، تدخل الجنة يعني ايه في الدرجات السفلى منها، ولا تدخل الجنة يعني لا تدخل الجنة التي اعدت للايه لاهل الدرجات العليا. ونحو هذا من ايه من الجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. نفس الشيء ايضا في من يفعل اشياء تدخل النار واشياء تحرمه على النار، يعني احيانا تأتي احاديث في الوعد من فعل كذا حرمه الله على النار، هذا فيه ايه وعد انه من فعل كذا حرمه الله على النار، مثلا عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين ايه باتت تحرس في سبيل الله مثلا. وبعدين في نفس الوقت هذا الشخص يكون فعل اشياء توعد فاعلها بدخول النار، طيب يبقى هو فعل حاجة وعد فاعلها بانه يحرم على النار، مثلا يحرم على النار اثار الوضوء مثلا او كذا، وفي نفس الوقت فعل اشياء توعد فاعلها بدخول النار، طب كيف الجمع بين هذا وهذا؟ يبقى الان سيدخل النار ولا لا يدخلها؟ برضو طريقه السلف اللي هي الايمان بكل النصوص، ويجمع بينها بان يقال انه يعني يدخل النار، اي النار التي يعني هي لعصاة المؤمنين، ولا يدخل النار حرم على النار يعني حرم على النار الخلود، لان النار ايضا دركات بعضها ايه اسفل من بعض، وهناك إيه نار اعدت للكافرين من دخلها خلد فيها ولم يخرج منها، فهو ايه حرم على هذه النار، ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله، فمثلا هو قال لا اله الا الله فهو محرم على النار يعني على نار الخلود التي اعدت للكافرين، لكن هو ايه سيدخل النار إذا شاء الله تعالى أنه يعذب، سيدخل النار يعني النار التي أعدت لعصاة المؤمنين وليس النار التي أعدت للكافرين. هذه طريقة، أو طريقة أخرى أي يقال إنه إيه سيدخل النار، فهو فعلا سيدخل النار لكن لن يخلد فيها، إنه لا يلزم من دخول النار الخلود فيها. وحرم على النار يعني حرم على إيه على النار يعني حرم عليه الخلود فيها، وليس معنى حرم على النار أنه لا يدخلها أبدا، ولكن حرم على النار يعني حرم على الخلود فيها وهكذا. فطريقة السلف الصالح هي الجمع بين نصوص الوعد والوعيد. لكن في المقابل هناك إيه الخوارج والمعتزلة، أخذوا نصوص الإيه الوعيد وتركوا نصوص الوعد، يأخذوا نصوص الوعيد ويقول مثلا إيه مثل هذا الحديث مثلا لا يدخل الجنة ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. فالخوارج والمعتزلة يقولون خلاص يبقى إذا مدمن الخمر مدمن الخمر خالد في جهنم لا يخرج منها أبدا، الخوارج والمعتزلة يبقى خلاص واحد مات وهو يشرب الخمر يخرج في جهنم ولا يخرج منها أبدا. عصاة المؤمنين عند الخوارج والمعتزلة يخلدون في جهنم لا يخرجون منها، فياخذون هذه النصوص على ايه على ظاهره لا يدخلون الجنة يعني معناها لا يدخلوها أبدا. طيب ما يمكن مدمن الخمر هذا يقول لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى كيف تأخذون بجانب من الأحاديث وتتركون جانبا؟ لازم الإنسان يأخذ الإيه الأحاديث كلها، وإلا كان مصدقا ببعض الكتاب وكافرا ببعضه. فالخلاصة أن طريقة أهل السنة هي الجمع بين نصوص الوعد والوعيد. لكن أيضا إيه كان من طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم التفريق بين إيه باب مثلا أن الإنسان في درس علم مثل هذا يريد أن يبين للناس الإيه الأحكام وكيفية فهم النصوص والجمع بينها وكذا، وبين مجلس وعظ. يعني إذا كان الإنسان في مقام وعظ مثلا واحد إيه بيشرب الخمر وتريد أن تعظه، فكان السلف يقولون إيه أمروها كما جاء، أو يقولون أحاديث الوعيد لا تفسر. كان السلف يقولون إيه أحاديث الوعيد لا تفسر، لا تفسروها لهم. يعني واحد بيشرب الخمر وأنت تريد أن تزجره فتقول له إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر، أو مثلا واحد نمام تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، فكده ما تقول له الحديث من غير تفسير يكون له وقع إيه شديد عليه، يخاف إنه يحرم من دخول الجنة. لكن لما تيجي مثلا واحد يشرب الخمر تقول له إن لا يدخلون الجنة بس مقصود إنه مش هيدخلوها مع أول الداخلين بس إن شاء الله هيدخلوها بعد ذلك، أو إنه هيدخل الجنة بس يعني مش الجنة الدرجات العليا بس الدرجات السفلى، يقول لك طب أي درجة بس ندخل وخلاص وهكذا. فما يكونش للأحاديث إيه وقع يعني في باب التخويف. فإذا كان في إنسان في مقام يعني وعظ وكذا يبقى يأتي بأحاديث الوعيد ولا يفسرها، يجيبها كده على ظاهرها بحيث إن الإيه إن الإنسان يرهب ويخاف. لكن إذا كان في مثلا مجلس علم أو كده واحد يستفسر فيبين له إيه معنى هذه الأحاديث. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة، لكن طبعا إيه أيضا ممكن هذه الأحاديث تكون على ظاهرها في حالة الشخص المستحل لهذه المعاصي. يعني في فرق بين واحد يشرب الخمر معتقدا أنها حرام أن الله تعالى حرمها، ولكن إيه هو يقول أنا عاصي وأسأل الله تعالى أن يتوب علي، وهو إيه يعني معترف بأنه مخطئ وعاصي وأنه إيه يسأل الله المغفرة والتوبة. هذا إيه تكون معصيته تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه، إذا عذب لن يخلد في النار. لكن في صنف آخر من الناس يستحل الحرام، يشرب الخمر يقول لك مالها الخمر حلال، قل الله تعالى حرمها يقول لك حرام لي، الخمر فيها فائدة وفيها كذا وما فيش سبب يدعو لتحريمها، يكذب ويستحل والعياذ بالله تعالى. هذا والعياذ بالله تعالى يكفر بهذا، الذي يستحل الحرام يكفر والعياذ بالله تعالى. فإذا إيه أيضا من ضمن تفسير هذه الأحاديث أنها إيه لا يدخلون الجنة إذا قصد بها أنهم لا يدخلونها أبدا، إذا من مراد بها الذي إيه يستحل هذه المحرمات، اللي يفعل حراما وهو يستحله فيكفر والعياذ بالله تعالى بهذا. لكن إذا كان الإنسان يقع في الحرام أو يترك الواجبات وهو معترف بأنه مذنب ومقصر فهذا إيه يعني تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذب لا يخلد في النار ولكن يكون مصيره الجنة لأنه لا يزال من إيه من المؤمنين. بس هم ما يعرفوش كتير الكلام ده قد ايه هو خطير، دول يبقوا موقفهم ايه؟ بالنسبة لمن أنكر شيئا من الدين كمن أنكر يعني فرضية الحجاب أو أنكر تحريم الخمر أو تحريم الربا أو نحو هذا، فكما ذكرنا أن استحلال المحرمات أو استحلال ترك الواجبات كفر والعياذ بالله تعالى. ولكن أي كفر بالنسبة لتطبيق يعني هو هذا الاعتقاد كفر، لكن الشخص نفسه الذي يعتقد هذا الاعتقاد أو يقول هذه المقولة لا يكون كافرا إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع لتطبيق التكفير على الشخص المعين. لابد أن يكون عالما بأن الذي يقول هذا كفر وكذا، لكن إذا كان لا يعلم هذا ممكن واحد امرأة مثلا تنكر الحجاب وهي ملبس عليها مثلا في ظنها لبس عليها من دعاة الضلال وكذا وأفهموها أن القرآن لم يأمر بالحجاب وهي ممكن من عمرها ما قرأت القرآن ولا سمعت آيات الحجاب أو سمعتها ولم تفهم تفسيرها وفسرها لها ناس مبطلون بتفسير خطأ أو كذلك ربما يكون إنسان حديث عهد بكفر يعني لسه داخل الإسلام جديدا ولا يعلم مثلا تحريم الخمر أو لا يعلم تحريم الزنا أو لا يعلم كثير من الناس يدخلون في الإسلام ولا يعلم تحريم كثير من المحرمات في الإسلام فيستحل هذه المحرمات لكن عن جهل وليس عن علم. إذا كان عن جهل فالجهل يكون معذورا بجهله حتى يعلم ويبين له لا يكفر بهذا حتى يعلم ويبين له، لكن ممكن يكون عليه إثم من جهة التقصير في طلب العلم الواجب أن يكون يعني أهمل في تعلم واجبات دينه ويتعلم ما هي المحرمات التي يتركها، ممكن يلحقه يعني إثم أو لوم في هذا بحسب إذا كان هو قادر على أن يتعرف على المحرمات وعلى الواجبات وكذا كان قادرا على هذا وتهاون وتكاسل فممكن يلحقه يعني إثم من هذه الجهة، لكن لا يكون إثم استحلال الحرام ولا فعل الحرام كمن فعل هذا عن علم وعمد، لكن المقصود الذي يكفر هو الذي يعلم أن الله تعالى أمر بالحجاب وهو مع ذلك ينكره ويستحل تركه، أو يعلم أن الله تعالى حرم الخمر وهو يستحل الخمر. نعم. في القرآن الكريم مثل الخمر شرب الخمر والأكل الخنزير محرم، بس معظم الناس ينظروا أين الأضرار من هذا الشيء؟ بعض الناس يقولون لماذا المسلمين لا يأكلون الخنزير؟ نعم. أعرف أنه محرم في القرآن الكريم ولكن بعض الأحيان لا نستطيع أن نجيب ما المضررات من أكل الخنزير. نعم. أخونا يسأل عن الحكمة من تحريم الخنزير أو من تحريم الخمر أو من غيرها. فالجواب على هذا أن أولا المسلم يعني إذا كان يعني كان في نقاش أو كذا لازم نحن نبتدي من الأول، يعني أحيانا مشكلة أن واحد يبادي النقاش من من الآخر يأخذ الفرع ويترك الأصل. فإحنا عندنا أصل اللي هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. فإذا كان الإنسان فعلا مؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول أرسله الله سبحانه وتعالى وأنه قامت دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم وكان له معجزات وله من سيرته صلى الله عليه وسلم ومن تأييد الله تعالى له ولأهل دينه ما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل الإنسان أنه معتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذن خلاص هياخذ كل فرع أي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقولها يبقى هو مصدق له فيها، مدام هو صادق يبقى خلاص أي حاجة يخبر بها يكون صادقا، مش محتاج ان كل مساله لازم يكون مقتنع بها على حد ما، لو اخطأ لو كذب في مساله فهو كذاب، ما دام هو صادق صلى الله عليه وسلم اذا كل حاجه اخبر بها فهي صدق. فنبتدي من هذه الجهه، ثم بعد ذلك نقول ان المؤمن يعلم ان اي شيء حرمه الله سبحانه وتعالى في شريعتنا فهو من الخبائث، لان الله تعالى قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا من مزايا شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في شرائع الأنبياء السابقين حرم الله تعالى بعض الطيبات على سبيل العقوبة للناس، أشياء طيبات وحرمها عليهم كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حرم الله تعالى على اليهود بعض الطيبات على سبيل العقوبة لهم، حرم عليهم مثلا العمل يوم السبت، حرم عليهم أنواع معينة من من أجزاء معينة من البقر والغنم، حرم عليهم الإبل لحم الإبل، وهي كل هذه من الطيبات حرمت عليهم على سبيل العقوبة لهم. ف لكن في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى أحل جميع الطيبات وحرم جميع الخبائث. فإذا هذا إيه الأمر، المسلم يؤمن به ما دمت تؤمن بالقرآن وتؤمن بهذه الآية، إذا تعلم أي شيء حرمه الله فهو من الخبائث. لكن كون الشيء من الخبائث لا يشترط أنك إيه تدرك هذا بنفسك، يعني ممكن إيه يدركه بعض الناس ويخفى على بعض الناس. وكثير من إيه من الأشياء المحرمات ما كان الناس في القرون السابقة والعصور السابقة يدركون إيه حكم من تحريمها، لكن هذا يعني لا يعني أنهم كانوا غير مطالبين بتحريمها ما دام مش مقتنعين بالحكمة من التحريم. المؤمنون في العصور السابقة كانوا إيه يوقنون بما شرع الله سبحانه وتعالى وما حرم الله تعالى عليهم، فهم يمتنعون عنهم حتى من غير ما يدركوا إيه الحكمة من تحريمه. مثلا في العصر الحديث لما تقدم الطب والأبحاث وكذا جرت أبحاث على كثير من الأشياء التي حرمها الله تعالى وتبين للناس إيه ضررها. مثلا الخمر مثلا الآن كل أمم العالم مسلمهم وكافرهم يوقنون بتحريم بضرر الخمر، وعندهم قوانين وكي يحاولوا يقللوا الكمية اللي الناس بتشربها وتحذيرات وكذا لما إيه تبينوا مثلا من أضرارها على أجهزة الجسم المختلفة وعلى كذا وعلى كذا. فالأفضل أن الإنسان لا يعلم الحكمة من تحريم الخمر، هو مطالب بتحريمه لأن هذا إيه تشريع من الله سبحانه وتعالى. ثم أمر إيه يعني أخير، وهو أن الضرر يعني لا يشترط أن يكون الضرر إيه من في الدنيا، لأن ضرر الدين أعظم وأهم. يعني الإنسان مثلا في أمور دنيا أي شيء بيعلم أنه سيعرضه لخطورة دنيوية بيتجنبه، أي شيء بيعلم أن هذا يمكن سيضر بصحته أو سيضر بماله أو كذا، فالإنسان إيه بيتجنبه لئلا يضر بدنياه. فالمفترض أن المسلم الدين عنده إيه أهم وأعظم، فأي شيء حرمه الله سبحانه وتعالى هذا معناه أنه فيه ضرر على الدين، يضر بدينك ويضر بآخرتك ويعرضك للعذاب في الآخرة ويعرضك لإيه لأضرار دينية وأضرار أخروية. فالمسلم مش لازم أن الحاجة يعني حتى يجتنب المسلم لازم يكون مقتنع أن لها ضررا دنيويا. لو فرضنا جدلا انك لم تكتشف هذا الضرر، انت لازم تكون عالم ان لابد ان فيها ضرر سواء انت عرفته او لم تعرفه. اذا لم تعرفه فتكون مؤمن ان الله تعالى هو الحكيم وانه حرمها لاجل ضرر، حتى وان كنا لا نعرفه الان ربما ايه سياتي بعدنا ناس ويكتشفون هذا الضرر ربما لا يكتشفونه، لكن حتى عدم اكتشافه هذا لا يعني انه ليس فيه ضرر. فما غاب عن علم الناس اكثر مما عرفوه، بس كل يوم يكتشفون اشياء جديده ما كانوا يعرفونها من قبل، كل يوم يكتشفون، فربما يأتي ناس بعد ذلك ويكتشفون هذه الأشياء التي الآن لا يعتقدون فيها ضررا ربما يكتشفون أضرارها فيما بعد. فعلى كل حال حتى لو فرضنا أنك لم تعلم ما هو الضرر الديني فتعلم أن هناك ضررا دينيا ضررا إيه أخرويا، أن هذا يعرضك لعذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة ويعرضك لنقصان الحسنات ويعرضك لتحمل السيئات، وهذا أعظم ضرر أعظم من فقد الأموال. فإذا كان الإنسان يتجنب الشيء الذي يضر بدنياه فمن باب أولى عليه أن يتجنب ما يضر بدينه حتى لو إيه لو لم يعلم له ضررا دنيويا. مش لازم كل حاجة حرام الواحد يقول طب إيه السبب تحريمها، ما دمت تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ده من الخبائث وده فيه ضرر إذا نؤمن بهذا ونسلم به سواء اكتشفناه أو لم نكتشفه. طيب فثلاثة لا يدخلون الجنة، أولهم إيه مدمن الخمر يعني المداوم على شرب الخمر، مدمن الخمر المداوم على شرب الخمر. وشرب الخمر طبعا فيها ايه وعيد شديد، اولا يعني قال الله سبحانه وتعالى لما ايه نزل تحريم الخمر قال الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كلمة فاجتنبوه لتحريم قاطع، فاجتنبوه يعني كونوا أنتم في جانب وهذه الأشياء في جانب، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لما نزلت الآية الصحابة رضي الله عنهم قالوا إيه انتهينا ربنا انتهينا انتهينا ربنا انتهينا، وإيه وقاموا إلى دنان الخمر فكثروها وأراقوها في الطرقات. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال إيه إن الله لعن في الخمر عشرة، أو قال أتاني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، عاصرها ومعتصرها، والذي يعصرها والذي يطلب من أحد أن يعصرها، وساقيها ومسقيها، وساقيها ومسقيها اللي هو إيه؟ الذي يسقيها والذي يعني يكلف أحدا أن يسقيها لآخر، وساقيها ساقي نفسه اللي بيمر بالخمر، ومسقيها يعني الذي كلف هذا الساقي أن يسقي. احنا ذكرنا إيه؟ وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليها. المهم أنهم إيه؟ عشرة لعنهم الله سبحانه وتعالى في الخمر، واللعن هو الطرد والإبقاء. رحمه ورحم الإنسان كل ذوي قربته، كل ذوي قربته فهم إيه من رحمه، يشمل ذلك يعني طبعا الأبوين والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد والإخوة وأولادهم والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد هؤلاء، وبعد ذلك إيه صلة الرحم تتنوع يعني بحسب إيه درجة قرب هذا الرحم، في درجات أبعد من ذلك من الرحم، مثلا أخوال الأب وأولاد أخوال الأب وأولاد أعمام الجد مثلا ولا الأم ولا كذا. فالمقصود أن صلة الرحم أمر الله سبحانه وتعالى بها وشدد في شأنها، وقال الله عز وجل في الحديث القدسي قال الله تعالى للرحم شققت لك اثمن من اثمي، فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وشق الله تعالى للرحيم اثما من اسمه الرحمن والرحيم يعني سبحانه وتعالى. طيب كيف يصل الانسان رحمه؟ هذا السؤال ايه اجمل في القران والسنه، يعني الله تعالى امر بصله الرحم، قال والذين يصلون ما امر الله به ان يصل، ونهى عن قطيعه الرحم. طيب صله الرحم اجملت في القران والسنه، ليس ايه لها تحديد معين او تعريف معين، ولكن يرجع في تفصيلها الى ايه؟ الى العرف والى المعنى اللغوي للصله. فالصله تشمل ايه؟ جميع انواع الاحسان، الاحسان بالمال اذا كانوا فقراء يحتاجون الى مساعده بالمال وكنت انت غنيا تستطيع ايه ان تساعدهم، فمن صله الرحم اللي هي سد ايه حاجتهم، اذا كانوا فقراء يحتاجون الى مساعده ماليه وانت في سعه، فمن صله الرحم انك ايه؟ تسد حاجة إيه أقاربك وتعطيهم ما يسد حاجته إذا كنت في سعة وعندك فضل من المال، وكذلك أيضا الإحسان إليهم بالجاه إذا كان الإنسان له منصب مثلا وجاه وكذا ويستطيع أن يساعدهم في مثلا يتوسط له مثلا عند صاحب محل أو صاحب شركة ليعملوا عنده أو مثلا يقضي لهم مصلحة في مكان ما أو شيء، فمن صلة الرحم برضو مساعدتهم بالجاه، مساعدة بالإيه بالبدن إذا كان الوالد أو الوالدة أو كذا يحتاج لمساعدة بدنية تستطيع أن تساعده فيها تساعده فيها، كذلك الزيارة والاتصال مثلا بوسائل الاتصال الحديثة بالهاتف وغيره وكذا، والسؤال عنهم وعن أحوالهم، وأعظم من ذلك كله طبعا هو دعوتهم إلى الإسلام وإلى الخير وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فدعوتهم إلى ذلك ويعني إعانتهم على الخير، هذا أيضا من أعظم أنواع الإيه الصلة. فكل هذا من صلة الرحم، لكن إيه يعني هذا الباب كما ذكرنا باب إيه واسع، يعني يفعل الإنسان منه ما يقدره الله سبحانه وتعالى عليه بحيث أنه لا يصبح قاطعا للرحم، يعني إذا جرى العرف يعني مش لازم أنه مثلا يزور مثلا في أوقات محددة أو بعدد معين من الزيارات أو كذا، يعني مثلا ممكن يسأل واحد يقول يعني لازم يزورهم كم مرة أو مين لازم يزوره أو كذا أو ما هو القدر الذي لابد أن أدفعه من المال حتى أكون واصلا، فهذه الأشياء كلها غير محددة في الكتاب ولا في السنة، لكن كل إنسان يجتهد على حسب يعني ما يستطيع أنه إيه يحسن إلى أقاربه بما يستطيع من أنواع الإحسان والود وكذا، فإن هذا إيه مما أوجبه الله تعالى. وممن لا يدخلون الجنة قاطع الرحم، قاطع الرحم، وأيضا قطعة الرحم ليه بعكس ذلك، يعني الإساءة إليهم وإيذاؤهم بالقول أو إيذاؤهم بالفعل أو مثلا كذلك، يعني إيه يعني كل ما هو إيه في مقابل ما ذكرناه من أنواع الإحسان، فمقابلها أيضا إيه من أنواع الإيذاء، كل أنواع الإيذاء وترك الإحسان مع القدرة عليه هي من إيه من القطيعة. لكن أيضا المرجع في ذلك إلى إيه برضو إلى العرف وما تعرف عليه يعني المسلمون وكذا، إنه قطيعة فهو إيه من القطيعة، يعني في قدر مثلا ممكن يعني هذا الأمر. أيضا ممكن مثلا بعض الأقارب يعني يعتبر أنك إذا ما كنتش هتزوره كل يوم تبقى قاطع مثلا، لكن العرف مثلا لم يجري أن الإنسان مثلا يزور هذا القريب البعيد كل يوم مثلا، أو أنه ممكن يكفي أنه يتصل به ويستفسر عن أحواله، أو مثلا قدر المساعدة المطلوبة، يعني لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها بحسب يعني ما يعني ليس فيه حرج عليك ولا فيه يعني مشقة من أنواع الإحسان تقدمها إلى ذوي الرحم. وطبعا ذوي الرحم درجات أعلاها طبعا الوالدين، حق الوالدين هذا إيه مقدم على بقية الحقوق بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة ف يعني حق الزوج مقدم على حق الوالدين، يعني حق الزوج ثم حق الوالدين، والأم مقدمة على الأب وهكذا. It is about non-Muslim families who have right upon us. As you know, many of them they are Christians and they believe, and obviously if you are wealthy enough and you give them means like vehicles or you support them financially, it is also to be expected that they will use this money to give sadaqah in their church. Or for some of them who drink alcohol, they will use the money for alcohol, or some of them they can even use it, other means that you use them to do zina and other things. So you cannot avoid this thing, but there are people who have right upon you. So how do you reconcile these two things, giving them the obligation if they are your father, your brother, or I mean, how do you reconcile these two perspectives? ممكن تساعدهم بالمال فتعملوه في حرام وكذا؟ نعم. يعني إذا كان الأقارب يعني كفارا أو فساقا أو كذا، وإذا ساعدهم بالمال استعانوا بهذا المال على فعل الحرام، فيمكن أن يساعدهم مساعدات عينية، مثلا يهدي إليهم ملابس أو كذا، أو مثلا يعطي المال لشخص يثق فيه مثلا لينفق عليهم ويشتري لهم طعاما ويشتري لهم كذا، يعني يمكن إيه أن يساعدهم بمساعدات عينية بحيث يصل إليهم طعام أو ملابس أو كذا، أو يدفع لهم إيجار شقة أو كذا، إذا كان إذا أعطاهم المال في أيديهم استعانوا به على الحرام. لكن في نفس الوقت أيضا إذا كان هو يعني لا يعلم يقينا أن هذا المال سيستعينون به على الحرام، إذا كان عنده مسألة احتمال يحتمل أنهم سيشترون به طعاما حلالا أو ملابس أو كذا ويحتمل أنهم يستعينون به على الحرام، فيجوز أن تعطيهم والإثم عليهم في هذه الحالة لو هم استعملوا في الحرام، أن أنت تعطيهم ثم هم إذا استعملوا في الحرام يكون الإثم عليهم وأنت لك الأجر على أنك أعطيتهم. لكن إذا كنت يعني غالب على ظنك أنهم يستعملون في الحرام تستطيع أنك توصل إليهم مساعدات بطريقة عينية يكون أحسن. الأخير قال صلى الله عليه وسلم ومصدق بالسحر، مصدق بالسحر ممن إيه لا يدخل الجنة، فلا يدخلون الجنة هذا معناه أن إيه منهم من لا يدخل الجنة يعني ويكون عاصيا فقط ليس بكافر، وقد يكون إيه ممن لا يدخل الجنة قد يكون منها يعني أعمال هي كفر مخرجة إيه من الملة. فالتصديق بالسحر ومن السحر الإيه التنجيم، ومن السحر الإيه التنجيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، جاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه وقد سبق قبل ذلك، فلأجل هذا أورد هذا الحديث في باب التنجيم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالتصديق بالسحر بمعنى تصديق التصديق بأن الساحر يعلم الغيب، التصديق بأن الساحر يعلم الغيب أو التصديق بأن المنجم يعلم الغيب، فهذا كفر والعياذ بالله تعالى. اعتقاد أن أحدا غير الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب فهذا كفر والعياذ بالله تعالى. لكن سبق أيضا أن عرفنا ما المقصود بالغيب الذي يعني استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. يعني في أشياء غيب نسبي وفي أشياء غيب مطلق. في غيب نسبي اللي هو ممكن يعلمه بعض الناس ولا يعلمه بعض الناس، اللي زي شيء مضى وحدث مثلا هو غاب عن علم بعض الناس وعلمه آخرون، فهذا غيب يعني نسبي. لكن هناك غيب مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما يتعلق بأمر المستقبل، ما سيقع على الإنسان في المستقبل، متى سيموت، متى مثلا يمرض، أو الشيء المقبل عليه هذا سينجح سيفشل، هذه أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي اليوم بهذا الباب، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. في سؤال؟ تفضل. نعم. أحسنتم. بالنسبة لمسألة الوساطة هي تسمى أيضا الشفاعة. فالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على أن يشفعوا لينالوا أجر الشفاعة، أن يتوسطوا مثلا عنده صلى الله عليه وسلم يرفعون إليه باعتباره حاكم الدولة والمسؤول عن أمر المسلمين، هو ولي أمر المسلمين، فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع إليه، يذهب إليه واحد ويقول له فلان فقير محتاج مثلا ساعده، فلان مثلا له يحتاج كذا يحتاج كذا، يتوسط الإنسان عند ولي الأمر من أجل أن يبلغه بحوائج الناس. تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قد يقبل هذه الشفاعة إذا رأى يعني أنها فعلا في أمر حق، وقد لا يقبل هذه الشفاعة إذا كان في أمر باطل. طيب هذا باب. الأمر آخر أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في سورة النساء من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فإذا هذا معناه أن الشفاعة منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، والشفاعة اللي هي الوساطة. طيب ما هي الشفاعة الحسنة؟ الشفاعة الحسنة التي ليس فيها ظلم لآخر ولا فيها يعني تعد على حق آخر. يعني إذا الواحد راح شفع مثلا لواحد أن يأخذ حقا لآخر، أو شفع له أن يعني أن يظلم آخر، مثلا راح توسط له مثلا عشان عند القاضي مثلا حتى يحكم له مثلا وهو ظالم يحكم له على المظلوم، أو مثلا أن يعطيه أرضا يملكها غيره، أو وهكذا من أنواع التي فيها ظلم للآخرين أو تعدى على حقوق الآخرين. وكذلك من الشفاعة السيئة اللي هي الشفاعة في إسقاط حد من حدود الله سبحانه وتعالى. إذا رفع السارق أو الزاني أو القاتل أو كذا إلى الحاكم، لا يجوز لأحد أن يشفع عند الحاكم بعدما رفع إليه يعني المجرم لكي يترك إقامة الحد عليه. فهذه شفاعة سيئة. لكن الشفاعة الحسنة التي ليس فيها إسقاط حد من حدود الله، ولا فيها ظلم لآخرين، ولا تعدى على حق الآخرين. يعني تشفع الواحد مثلا واحد صاحب شركة خاصة، ليس صاحب شركة خاصة تشفع مثلا عنده لكي مثلا يعين واحد يعمل عنده. صاحب الشركة الخاصة هو حر في أن يعين من يشاء ويرفض من يشاء، ليس في هذا ظلم لأحد الذي عينه، حسب رغبته أنه مقتنع أن هذا أفضل، أو يريد أن يعين مثلا واحد من باب الإحسان إليه، وكذا هذا حلال. لكن إذا شفع مثلا واحد مؤتمن من قبل مثلا الدولة أو من قبل صاحب العمل أنه يعين مثلا أكفأ الناس، فيروح واحد يشفع عنده عشان يعين واحد وليس كفأ لهذا العمل، بحيث هذا يعتبر من الإعانة على الإخلال بهذه الأمانة. لكن إذا كان الإنسان يعني يشفع له عند من له تصرف في هذا الشيء من غير ظلم للآخرين فهذا حلال. أو كذلك من الشفاعة الحسنة أن تشفع الإنسان من أجل الحصول على حقه، ممكن تذهب معه لتشفع له عند ظالم لكي يكف عن ظلمه، واحد ظالم اغتصبه حقه وأنت تشفع عند هذا الظالم لكي يكف عن هذا الظلم ولكي يرد إليه حقه وكذا. ففي منها صور حسنة وصور سيئة، كما قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يقول لك نصيب من الأجر، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، كفل أيضا بمعنى النصيب، يعني يكون له نصيب أيضا من الوزر. نعم تفضل. الأيام دي طبعا الواحد اشتغل كتير وبعد ما يخلص شغل يرجع تعبان ينام، مبقاش في وقت فعلا ان هو يتصل بقرايبه ويكلم قرايبه، والحياة واسعة للناس جامد جدا، فدي حاجة بقت خطيرة جدا. يا حبيبي فالواحد يعمل ايه عشان يعني يتجنب حاجة زي كده، يعني مهما عمل الموضوع برضه مش هيحصل. أخونا يسأل يعني عن مشاغل العمل وكذا، تمنع الناس من الاتصال بأقاربهم وكذا، فالجواب يعني كما ذكرنا أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمر هذا ليس له حد معين في القرآن ولا في السنة، ولكن مرجع إلى العرف. فإذا كان مثلا في عرف الناس مثلا يعني في أقارب مثلا زي الوالدين مثلا أو كذا، فمثلا الاتصال بهم مثلا لازم يكون غير الاتصال مثلا بالأعمام، أو غير الاتصال مثلا بأولاد الأعمام، أو كل واحد على حسب ما جرى العرف. يعني ممكن في واحد مثلا جرى العرف يعني انك مثلا اتصلت به مره في السنه او مرتين في السنه مثلا من اقارب يعني ذو قرابه بعيده، وسالت عن احوالهم او كذا، او ارسلت لهم خطاب، او ارسلت لهم مع واحد مثلا مسافر يسلم عليهم او يسال عن احوالهم، ان هذا مثلا في العرف ان هذا يكفي مثلا. وفي مثلا والد او والده اذا كان العرف انك مثلا تتصل بهم في الاسبوع مره ولا في الاسبوعين مره ولا كذا، يعني القدر الذي اذا اخللت به تصبح يعني في عرف الناس، يعني واحد مثلا ابوه مثلا في مصر ولا امه في بلد اخرى او شيء، وما يتصلش بها مثلا لمده سنه ولا لمده 6 شهور ولا لمده اشهر متتاليه او كذا، هذا في عرف الناس يعتبر عقوقا، ما يصحش الواحد يهجر الوالدين ولا يسال عن احوالهم، يمكن تكون ماتت ولا اخر من يعلم بهذا. لكن مثلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بحسب يعني ما جرى العرف ان هذا يعني يعتبر يعني قدر كافي في السؤال والاستفسار يكفي باذن الله. What is the right of a child who has grown and has never been supported by the father? I mean, who has grown with the father and the mother, and the father exists, the father has never done anything whatsoever for the child. So what is the duty of this child to the father? Not any, in other words. لو ولد أبوه ما ربحوش يعني خليته كتابه وأبوه ما ربحوش، المفروض إن هو برضه يشوفه. نعم. خد أسأل يعني لو أن شخصا يعني تركه أبوه ولم يربه ولم يحسن إليه، هل الولد عليه أن يبر هذا الأب؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في درجتين، درجة المكافأة دي يعتبر ما لم يفز هو بفضل الصلة، اللي هو الذي يعني رحمه يصلونه وهو بس بيكافئهم بيرد على الصلة، يعني كل واحد أقاربه يحسنون إليه وهو بيحاول يكافئهم على هذا الإحسان برده بمثله، هذا ليس الواصل. ولكن الواصل في الحقيقة الذي إذا قطعت رحمه وصلها، اللي هو أقاربه هم بيقطعينه وما بيسألوش عنه ولا كذا، ويمكن هما كانوا في مثلا هو في موقف ضعف وهم كانوا في موقف قوة وما ساعدوهوش، وبعد كده هو انقلبت الأحوال وصار هو في موقف قوة وهم في موضع ضعف، فهذا هو الواصل الذي يعني يحسن إلى قرابته الذين أساءوا إليه ويصل قرابته الذين قطعوه. فالمقصود أن حق الوالد حق عظيم، حتى لو كان الوالد يعني هو لم يقم بحق الابن من التربية والإحسان، فالابن عليه هو أن يقوم بحق الأب، يعني يكون الأب أخلى بواجباته، هذا لا يمنع أنك تؤدي إليه حقوقه ويكون هذا من الصلة. لو الأب أدى واجباته وأنت بترد، ده ما يعتبرش صلة، ده بس مجرد مكافأة أنك تحاول تكافئه على ترد إليه بعض الإحسان الذي سبق أن أعطاه هو إليك. لكن فعلا لو هو كان قاطع وأنت تصل، هذا يعني فضله عظيم. نعم. أيضا هناك بعض الناس يقولون لا تصير رحمي تقول رحمي يأتين منهم ويعرّس المشاكل فأخذ مني أبتعد عنهم هذا ليس يعني بمبرر أو ليس بمسوغ يعني قطيعة الرحم من الرحم مثلا هي بيجي من وراهم مشاكل أو بيجي من وراهم فحتى لو بيجي من وراهم مشاكل الإنسان يتحملها في سبيل الله سبحانه وتعالى ويصبر يعني على أذاهم محتسبا يعني في سبيل الله إن شاء الله تعالى. آخر سؤال إن شاء الله عشان تفضل. أخاك ظالما أو مظلوما. نعم. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا كان حكمة جاهلية يعني مقولة جاهلية الناس في الجاهلية كانوا يقولون إيه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما إذا كان الناس يقولونه في الجاهلية فالنبي صلى الله عليه وسلم غير الإيه المفهوم يعني استعملها ولكن غير مفهوم النص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأصحابه قال إيه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما الصحابة استغربوا يعني أنا الآن في الإسلام وعرفنا أن الظلم حرام حرمه الله تعالى كيف ننصره فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا إيه مظلوما قد عرفناه فكيف ننصره ظالما يعني ننصره مظلوما إذا عرفناه صح فكيف ننصره ظالما قال ترده عن ظلمه فذلك نصر ترده عن ظلمه فذلك نصره وهذا كان إيه يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا اللي هو إيه يستعمل نفس اللفظ ولكن يغير المفهوم المعنى الذي يراد باللفظ يعني كل لفظ له معنى والنبي صلى الله عليه وسلم غير معاني بعض الألفاظ وأنا معنى نصر الظالم اللفظ هذا كان مستعمل في الجاهلية يعني ينصر الظالم النبي صلى الله عليه وسلم استعمله ولكن إيه بمعنى آخر نصر الظالم أن تنصره على نفسه بأن إيه ترده عن الظلم فذلك نصره هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم غير مثلا إيه معنى المفلس قال يعني ما تعدون المفلس فيكم قال يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار فالنبي صلى الله عليه وسلم غير معنى المفلس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وحسنات كامثال الجبال وياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فاذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار فالنبي صلى الله عليه وسلم بين تعريف جديد للمفلس يعني المفلس في الحقيقة هو المفلس في الآخرة من الحسنات يعني ليس المفلس في الدنيا هذا يعني لا يعني أن ما نسميش المفلس في الدنيا مفلسا ولكن إيه يبين أن هناك إيه معنى آخر إضافي للمفلس من آمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت